قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل، وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع، وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. في هذا الجزء من هذا الفصل بيان تعليق الطلاق على أمر مستقبل له أول وآخر، هل يقع الطلاق في أوله أم في أوسطه أم في آخره؟ هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم إن شاء الله. نعم. وإذا قال لزوجته أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم طلقت في الحال، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق في هذا الشهر، أو قال لها أنت طالق في هذا اليوم، فما حكم هذا الطلاق؟ هل يقع في الحال أم إذا قاله في الصباح مثلا يقع الطلاق في المساء، أو إذا قال في هذا الشهر مثلا ونحن في أول الشهر هل يقع الطلاق الآن أو في وسط الشهر أو في آخره؟ إذا قال في هذا الشهر مثلا ونحن في أول الشهر مثلا فإن الطلاق يقع الآن، لأنه جعل الشهر ظرفا للطلاق، وقد وجد الظرف فيقع الطلاق، هذا هو الظاهر. وإن قال لم أرد أوله وإنما قصدي أن أطلقك في آخر هذا الشهر، قصدي إيقاع الطلاق في آخر هذا الشهر ولم أقصد أوله، فإنه يدين في هذا كما سيأتينا. نعم. وإن قال أنت طالق في غد أو يوم السبت أو في رمضان طلقت في أوله، وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان لما تقدم. الأول، المثال الأول فيما إذا أوقع الطلاق في وقت هو فيه، قال في هذا الشهر وهو في هذا الشهر، قال في هذا اليوم وهو في نفس اليوم. وهذه الأمثلة الآتية إذا أوقع الطلاق في ظرف متسع لم يصل بعد، قال أنت طالق في غد مثلا، أو قال أنت طالق يوم الجمعة، أو قال أنت طالق في شهر رمضان مثل اليوم الذي يلي اليوم الذي نحن فيه وفي يوم يختلف عنه وفي شهر سيأتي بعد، فمتى يقع الطلاق في هذه الأحوال؟ إذا قال أنت طالق في يوم الخميس مثلا ونحن في يوم الاثنين، أنت طالق في يوم الجمعة، أنت طالق في شهر رمضان، فما الحكم؟ الأصل أنه يقع في أول اليوم الذي ذكره أو أول الشهر الذي ذكره، فإذا قال أنت طالق غدا أو في غد فإنه يقع الطلاق بطلوع الفجر من اليوم الذي يلي يومنا هذا، لأنه يبدأ اليوم بطلوع الفجر وقد أوقع الطلاق فيه فيقع. أو قال أنت طالق في يوم الخميس مثلا ونحن في يوم الاثنين، فيقع الطلاق بطلوع الفجر من يوم الخميس، وبعضهم يرى أنه يقع الطلاق بغروب الشمس من يوم الأربعاء لأن الليل تبع لليوم. وإذا قال أنت طالق في شهر رمضان وقع الطلاق بغروب الشمس من آخر يوم من شعبان أو بطلوع الفجر من أول يوم من رمضان، هذا هو الظاهر. فإذا أوقع الطلاق في ظرف متسع وقع الطلاق في أوله. فإن قال ما أردت إيقاع الطلاق في أول اليوم ولا في أول الأسبوع ولا في أول الشهر، وإنما أردت في الشهر، فلم أقصد أني أطلقها في أول يوم مثلا من رمضان، وإنما قصدي أن أطلقها في آخر يوم من رمضان، قلت لها أنت طالق في شهر رمضان وأقصد آخر يوم، فهل يقبل منه أو لا؟ يقبل، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا للطلاق، فيصح أن يقع في أوله وفي أوسطه وفي آخره، لأن هذا يرجع إلى نية الموقع ولا يعلم نيته إلا هو، فيصح هذا، وهو صادق في ذلك. لو قال قصدت وهو نوى هذا فكلامه صحيح، فقال لزوجته أنت طالق في شهر رمضان وقال قصدت في آخر يوم منه، فإن كلامه صحيح ويقع عليها الطلاق في آخر يوم من رمضان. وإذا لم يقل مثلا إني قصدت آخر يوم منه مثلا أو قصدت في اليوم الخامس عشر منه، أوقع الطلاق في أوله إذا لم يقترن بنية منه محددة. نعم. وإن قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر الكل أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت دين وقبل ذلك منه حكما، لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه معنى دينة تكررت عندنا كم مرة، يعني يجعل لأمانته ودينه، يوكل إلى ما فسره هو، يذمم في هذا لأننا لا نعلم هذا إلا من جهته ونقبل ذمته. نعم. بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا فلا يدين ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما. بخلاف أنت طالق غدا، قال لزوجته أنت طالق غدا، ما المراد بغد؟ نحن في يوم الاثنين، المراد يوم الثلاثاء. فالرجل أوقع على زوجته طلاقا في يوم الثلاثاء، معناه أنها يوم الثلاثاء من أوله إلى آخره كله يقع فيه الطلاق، فهي طالق في أوله. أنت طالق غدا، معناه أنها طلوع فجر يوم الثلاثاء يقع عليها الطلاق. ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم؟ أنت طالق في غد مثلا، أنت طالق في غد، أو أنت طالق غدا. أنت طالق غدا أوقع الطلاق عليها في سائر اليوم وأوله طلوع الفجر، أنت طالق في غد جعل غدا ظرف للطلاق، يصح أن يوقعه في أوله وأوسطه وآخره. ويوضح هذا مثلا المثال في الشهر مثلا، لو قال لأصومن شهر رجب مثلا، لأصومن شهر رجب، ماذا نقول يلزمك؟ يلزمه أن يصوم شهر رجب من أوله إلى آخره، لأنه قال لأصومن شهر رجب، فهو نذر صيام الشهر. ولو قال لأصومن في شهر رجب، فما الذي يلزمه؟ يصوم يوما منه، لو صام يوما من أول الشهر أو أوسطه أو آخره وفى بنذره. ومثله هذا الطلاق، قال لها أنت طالق يوم الثلاثاء، فيوم الثلاثاء بطلوع الفجر تطلق، ولا يقبل يقال يدين في آخر يوم الثلاثاء. لو قال أنت طالق في يوم الثلاثاء، نقول جعل يوم الثلاثاء ظرفا للطلاق، يصح أن يوقع في أوله وأوسطه وآخره مثل الصيام. نعم. وإن قال أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه، روي عن ابن عباس وأبي ذر، فيكون توقيتا لإيقاعه، ويرجح ذلك أنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله. إذا قال لزوجته أنت طالق إلى شهر، ماذا نقول؟ طالق إلى شهر يعني بعد مضي 29 يوما يقع عليها الطلاق، لأن الطلاق 29 يوما أو 30 يوما. فإذا قال إلى شهر بعد 29 يوما أو 30 يوما يقع الطلاق على الخلاف. وإذا قال أنت طالق إلى هذا الشهر، أنت طالق إلى هذا الشهر، تقول يقع الطلاق في نهاية الشهر الذي هو فيه، يعني في بقية نهاية الشهر الذي تكلم به. والفرق بينهما هو قال في الأول أنت طالق إلى شهر، يعني إلى 30 يوما أو 29 يوما، إلى شهر، والشهر معروف. أنت طالق إلى هذا الشهر، إلى هذا الشهر معناه بانسلاخ هذا الشهر ودخول شهر ربيع الثاني يقع عليها الطلاق. وروي هذا عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهما. نعم. إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال. وإن قال أنت طالق إلى شهر أو إلى هذا الشهر وقال أردت وقوعه في الحال وقع، وإذا قال لم أرد وقوعه في الحال فيقع بعد مضي المدة المعلومة، سواء قال في هذا الشهر بقيته أو إلى شهر إلى 29 يوما. نعم. وإن قال أنت طالق إلى سنة تطلق بانقضاء 12 شهرا، لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أي شهور السنة، وتعتبر بالأهلة، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. ومثله لو قال أنت طالق إلى سنة، فإنه يقع الطلاق بمضي سنة كاملة، 11 شهرا وبقية الشهر الذي هو فيه، ويكمل من الشهر الذي بعدها بعد 11 شهر. قال لها مثلا في اليوم 20 من ربيع الأول أنت طالق إلى سنة، فمتى يقع الطلاق؟ يقع الطلاق في 20 من ربيع الأول من العام القادم، يعني تمام 12 شهر، 11 شهر هلالي لا ينظر فيه، تم 30 يوما أو 29 يوما، وأما الشهر المجزأ الذي هو فيه ويستكمل من ذلك فيكمل 30 يوما، يكمل بالحساب. مثل لو قال أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة، أو قال أنت طالق إلى نهاية هذه السنة أو إلى هذه السنة فإنه يقع الطلاق بانسلاخ شهر ذي الحجة من هذا العام، لأنه إذا قال سنة فالمراد سنة كاملة 12 شهر، وإذا قال إلى هذه السنة أو إلى السنة أو إلى الحول فالمراد الحول الذي نحن فيها أو السنة التي نحن فيها يعني بنهايتها. نعم. معنى قوله تعتبر بالأهلة يعني تعتبر لا ينظر إلى الشهر تم 30 يوما أو 29 يوما بالهلال، إنما ينظر إلى الهلال. ومثل ذلك المعتدة بثلاثة أشهر، والمعتدة بأربعة أشهر وعشرة أيام. الأشهر الهلالية لا تنظر إليها سواء تمت 30 يوما أو 29 يوما، لكن الأيام جزء من هذا الشهر وجزء من الشهر الأخير هذا تحسبه بالحساب بحيث يكون 30 يوما المجموع. فإن عرفها أي السنة باللام كقوله أنت طالق إذا مضت السنة طلقت بانسلاخ ذي الحجة، لأن أل للعهد الحضوري. وكذا يعني إذا عرفها بالألف واللام فالمراد العهد، والعهد الحضوري الذي نحن فيه. قال أنت طالق في السنة يعني السنة التي نحن فيها، فإنه يقع الطلاق بنهاية شهر ذي الحجة ودخول شهر محرم من السنة التي تليها. نعم. وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق طلقت تطلق بمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبانسلاخه وأنت مثله كذلك. إذا حدده بالشهر قال أنت طالق إلى شهر فإنها تطلق بمضي 30 يوما من بعد كلامه، وإذا قال أنت طالق إلى الشهر أو إلى هذا الشهر تطلق بنهاية الشهر الذي تكلم فيه. نعم. وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله، وفي آخره تطلق في آخر جزء منه. إذا قال في أول الشهر طلقت عند أول ليلة منه، وإذا قال في آخره طلقت في آخر يوم منه. إذا حددها بالآخر أو بالأول تحدد، وإذا عرفها بالألف واللام فالمراد الشهر الذي نحن فيه ويكون في أوله أو آخره كما تقدم في أنه يدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.